باب الشفاعة يا ثم ويب يا مالا قول الله عز وجل وشاء الله جل وعلا وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وأنذر به أي بهذا القرآن قرآن كان أنزلني من صدى القرآن كان الذين جرين يخافون أن يحشروا إلى ربهم أن يحشروا أوفموا ولقبموا إلى ربهم إلى ربهم ثانيت ولقبموا والرسودة سنة ورسن قرآن كان صدى ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ليس لهم هالا إسان انتهن من دونه غير ربي الراولي نم أمر إسان موهوب ولا شفيع جارس الله فجار ثم إسان آبت هالا إسان إنجر انقر ربي ولد أبم والرسدات ورسن صدات في القرآن ورسدات كتون فهي تجارة لكن بنا ذكر المؤلف الشفاعة في كتاب التوحيد كتاب التوحيد جزت شفاعة دبتهم لأن المشركين الذين يعبدون الأصنام يقولون إنما إنها شفعاء لهم عند الله ورى مشرك توتا كتابوك قبروا خنتو نشفات رب برتي يا ثم نرابت نجيت وهم يشركون بالله سبحانه وتعالى فيها بالدعاء والاستغاثة ما أشبه ذلك وهم بذلك يظنون أنهم معظمون لله وتجار لجانيس الفتن كان عيسى مريم زير ملائكة ورق النيل ولك والرب كبجن الفيسن السهم ولكن منتقصون له رب النقيت بدوف ديمني لأنه عليم بكل شيء وله الحكم التام المطلق والقدرة التامة فلا يحتاج إلى شفعاء ويقولون إننا نعبدهم ليكونوا شفعاء لنا عند الله ويقربون إلى الله وهم ضالون في ذلك فهو سبحانه عليم وقدير وذو سلطان ومن كان كذلك أنه لا يحتاج إلى شفعاء نعم وقوله يسأل الله قل لله الشفاعة جميعا قل جريانة محمد لله اللهم الشفاعة جار من جميعا مرهالة هاته حكيثات شفاعته مبتدا وخبر وقدم الخبر للحق والمعنى لله وحده الشفاعة كلها يا ثم ورج ورج لم من ربي جتوني سات إذني ولا يتوكل من شفاعة دابس سات إذني لا يوجد شيء من شو منها خارج عن إذن الله وإرادته فأفادت الآيات في قوله جميعا أن هناك أنواع من الشهادة الشفاعة وقد قسم أهل العلم رحمهم الله الشفاعة إلى قسمين رئيسيين هما القسم الأول الشفاعة الخاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام وهي أنواع شفاعة حال مرتات إن تربي فيه إذن إذني وليس إذني ذات ملي لم تقوى شفعوا من عنده وقوله جدت الله جل وعلا وكم من ملك في السماوات وكم هد أي كثير هد من ملك ملائكة الراء في السماوات لا تغني شفاعة سماوات كيسات كانتا ملائكة نزل لا تغني فقدتين جروم تني كان ديبي في نجاة ثم إزاني شفاعتهم شيئا واتفقوا أنا مرة ديبي في نجاة إلا من بعد أن يأذن الله إذا ربي هيا مغدات إبلوا إبلوا ها شفعوا ملائك إبلوا إبلوا إنها باسوا بالدفيسة يدي ملي لمن يشاء ويرضى ويرضى إذا ربي جالتي ملي نما شفع مسان الرح نما إذا الدفاسة نسوى يرضى إن أهل توهيداته حابه قولي سجالتي ربي لا إله إلا الله إذا هابا فمو إذا ربي يدي ملي كشفعان ثانية تشنزورة وهي تشنزور لها كم يا كم هد ولا ملايكني فناف شفاعات كنان وهي الرابر بان الثاني وان قبرنا نقبر مربي ملايين جل وان قرتيتني شفاعات رابر بان قبوك اني ثاني في أمه نعم وقوله إن شاء الله من ذا الذي يشفع عنده من ذا إنسن الذي يشفع فجار ثم لا بسمي ربي برد إلا بإذنه إذن ربي ثم لي جل وعلا إن أرغم ويتشو وقوله إن شاء الله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله يا نبي محمد ادعوا يا مدى الذين زعمتم ورقر تيتني كجار ليك إن شفعاك إن يستنزم من دون الله كالله مليجر انزم يا ما لا يملكون مثقال ذرة حركان قبن يا ربي مثقال ميزان ذرة تؤتيتك وأنت تؤتيتك مذ نار كان قبل وأنك شفاء في السماوات ولا في الأرض السماوات كيسا بشي كيسا قال أبو العباس أبو العباس ابن تيمية رحمه الله نفى الله عما سواه أبو العباس ابن سلام تيمية نفى الله والله ندفن فيه عما سواه وإذا ملي جرارة كل ما يتعلق به المشركون إذا ومشركون اترر أن ندفن فيه شفاعة صائر أن يجان ترر ونفى أن يكون لغيره ونفى ندفن فيه الله أن يكون له لغيره وإذا ملي جرارة ملك تارك هندورا وهي وملك أو قسط منه تكي إن أمان الرح ملك الرح إنان إسابته إنكار ولي الله وأن يعمل يجر الرحيم أو يكون عونا لله تكي قرقار فربيته إنكار مرم ربي قرقار سنقب ولم يبق إلا الشفاعة شفاعة مليون نبران أغنره فبين أنها لا تنفع فتفعل اللي لم يدسيسين كم فينته إلا لمن أذن له الرب نما ربي إذن إذا فما قال مجد ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولا يشفعون جار ثم انتابة نساوانك إلا لمن ارتضى نما ربي إذا جالت الملك هذه الشفاعة التي يظنها المشركون كن شفاعة مشركون نيادا سهن ثانية تابو ترى نما جوئر لا ينرقن ملايكو ترى أنبيو ترى غيثان جرمسان أنها لهم قال أنها لهم إذاني أرقموا غيثان يادنسان هي منتفية تفهم في فمسيزين يوم القيامة يجي أمان تفهم فيه ربي فما نفاها القرآن وقرآن تفهم فيه سفن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي نفديس عليه الصلاة والسلام أنه يأتي أنه رسول يأتي كرفته بيا قياما فيسجد لربه ربي ساتي سجودا أول ما كرفهم رب أمد الدنيا كان مهدوط بالجيرة نابات يتشن جلا كف ويحمده أرشن جلا كفيتين سجودا ولا أي أيوة وكما أخبر فالواو عاطفة ويجوز أن تكون استئنافية فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام هو أعظم الناس جاها عند الله لا يشفع إلا بعد أن يحمد الله ويثني عليه فيحمد الله بمحامد عظيمة يفتحها عليه يفتحها الله عليه لم يكن يعلمها من قبل تولك ويطول سجوده تبكي ويطول سجوده فكيف بهذه الأصنام هل يمكن أن تشفع لأصحابها لا نعم ويحمده ربي كان نفار لا يبدأ بالشفاعة أولا حامدة هارون سكاء بيوتا برسيس كرسول لنوها بدنيا الرجل فارون زلسان كفن بياسا برسيسة أن فارسيلا لا يبدأ بالشفاعة أولا أكما دفين شفاعة جلا كفو في الدنابات يفل درجان سيدا نتجي ستك دفين والماكات كسنا قد يجد أدبان جرى ربي فارس ثم يقال له ارفع رأسك من السجود متى في سجود الرؤوف ودي الأمان وقل يسمع وقل دبت يسمع إلى قيام الدين كيفي السامع هو الله وسل تعطى وسل خلت وسل تعطى ما بدا لك وانسي ملأة خلت تعطى لكن نمت وانسى تعطى إياه وتعطى مجزوم بحذف حرف العلة جوابا لسل نعم واشفعت شفع يا رمى لا بد من شيء لم تاجر أنا اللهم وقال أبو هريرة له صلى الله عليه وسلم سجودا ثناء أنجلك فمله نبي جلاء ربدا تكتب دفيش فأنجل انقبوه أكبر تيدي ملائكا مشفع ثابتا مشفع نمكاليا مشفع يتنقنا انت شفعا ملك ربيتي نما إني إذني قلت وشفعوا دندها وري شفع مكون لنا ما لا إله إلا الله كرب قولي قولي سجالة الشفع ما تسنتون إنجيل في لي ربي المشركون ما نرجعني كبر بعد نعم وقال أبو هريرة له صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه له نبيين عليه الصلاة والسلام من أسعد الناس بشفاعتك من أسعد الناس من أسعد الناس بشفاعتك وإنما شفاعتي تنوي بها ما من قال نبيين من قال لا إله إلا الله خالصا لا إله إلا الله جل خالصا قل كلها لفهم قلبي ذهب فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص خالصا من قلبه خرج بذلك من قالها نفاقا نم منافق أمه وأن قرائتها كيف تنجر الرب أنجر أسكيت أنتين فإنه لا حظ له في الشفاعة، فإن المنافق يقول لا إله إلا الله ويقول أشهد أن محمدا رسول الله، لكن الله قابل شهادتهم هذه بشهادة على كذبهم. نعم. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله. شفاعة لأهل الإخلاص ورب كل إنك أبو فيه ورب شركي رب كل الله بإذن الله بإذن ربي في لسانيتات. ولا تكون لمن أشرك بالله من ربي تواواه لو بتين أرقم وحقيقته فالك حقيقا شفاعة لا أتكني دين تجيت أي حقيقة أمر الشفاعة وحقيقته ينني حقيقة أمر الشفاعة إلى أن الله سبحانه حقيقة أمر الشفاعة لا كنا كم يوت أن الله سبحانه يكابو أن شفاعة لا أن الله سبحانه الله هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص أرجو يتورى إخلاص الرب ورى لا إله إلا الله ربي في كل سجد الرب كيف يدلي بني بيت أرجو موسى أراد أن يغفر للمشفوع له ولكن بواسطة هذه الشفاعة. والحكمة من هذه الواسطة بينها بقوله بن كريمه وينال المقام المحمود ولو شاء لغفر لهم بلا شفاعة، ولكنه أراد بيان فضل هذا الشافع وإكرامه أمام الناس. نعم. فيغفر لهم ور إخلاصه ور توحيد عبادة ربي كل ليس كنا أرار ربي بواسطة دعاء من أذن له بواسطة جد جرات الآن دعاء إنما ربي إذني ساقود شفاعة جزت نبي جفاف أي أشفاعة إني شفاو ربي إذني ساقود واسطة دعاء ذاتي دعاء نساء جد ذا نجراته إسان نخلط إليك راسنين يكرمه وينال المقام المحمود شفاعة منكم دليلي زنك بنكنانو إساني إيسي أرارمو في دندهامي في جنة سيزيزو جهنمي باسو دندهامي شفاعة انتوني مالي بتاترين ليكرمهم نما وشفع يدون زن اللي خبجو فيرا خبج ما توسا والفاتة توسا بي يدرت ملئسو نبي جيفي فولي أمديوتا ملايكوتا مؤمنتوتا وينال المقام المحمود بك خارفمت زن اللي كني أرقاتوش عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا في ربي لين مقام تحت العرش ذا. فالشفاعة التي نفاها القرآن شفاعة قرتي القرآن ماذا فهمتي ما كان فيها شرك شفاعة شرك قسر كم شركون قرتي ثابتا قبرتي أكن شفاتو في يتزان. ولهذا أثبت الشفاعة بدليل في مواضع شفاعة هيما إذا تنتاد ثبت في ربي في مواضع بكدو في مواضع أيه. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص شفاعة قرتيت منك ورّ توحيدة ورّ ربي توكتون ورّ إخلاصات عبادة في ربي قل كل ليسي ملين أرقمت من أسعد الناس بشفاعتك إنهم مالجر من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه الجن أنا. انتهى كلامه كلامني قال أبو العباس تجيب فميك شغل زمتني رحمه الله فيه مسائل والأولى كان كتابة سرانة كان توحيدة كان يقول كل السنة توحيدة يقول ربي توكتشومتي ربي توكتشومتي دفانا يبالو ربي مي توكتشومتا هاتين جد أمي جينتي وجه ربي ببط يسمع ميد أغايا مواني تدبط كيف أغايا ما ببط فيه مسائل والأولى بابا جانا كيف مسألة عليه وان درسي دبري كان الرافولة مواهد جوتي رات جراه تفسير الآيات تفسير آياته أي آيات الأنعام والزمر والبقرة والنجم وسبا تفسير آياته تتنادل بغفت الثانية قال مسألة لما فا صفة الشفاعة المنفية صفة الشفاعة المنفية تبمسي فمسقو شفاعة ربي بإنجر جديد أبمسي سبف إشيد بسود هي التي تطلب من غير الله هوان الله ملج رر ضربا دم في شفاعة بمسي فمتون تربي جل سرير بمسي فيما لا يقدر عليه إلا الله وان الله ملج مخلوق من دين ما نقول كيف غير ربي لا تضربا دم. نعم. الثالثة مسألة تدفع صفة الشفاعة المثبتة المثبتة صفة وخاطفة شفاعة بمسي فمتون تابير بسود دم سنتم المثبتة هي التي تطلب من الله، ممتيانه هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وتكون بشرطين. شفاعة قرطيزة فاتيفاً كون شرطي لما نركا إذن الله للشافع نما وشفه وغنى ربنا يما قد يدهم يفلوا مجد فيه كافات يفلوا درجان سا قبوا على جنتك يسدت الكاس يفلوا مجد فيه دي ماجران يقول شره ورضاه عن المشفوع له نما شفعني بالدر أول تيوغا بالدفات أنسان الله الرجالات ربي إني ورى لا إله إلا الله تيهاك الدنيا شرطي غنى لما نينينا. نعم الرابعة مثلا نفرق فادا ذكر الشفاعة الكبرى شفاعة الزول البطو كيسي وهي المقام المحمود أي شفاعة عليه الصلاة والسلام في أهل الموقف حتى يقضي بينهم فيستريح للجنة من كرب الموقف وهي المقام المحمود ثم كفار فما ذن كيسة تهتيزين كفار فما ذن السجودين بيين مساقع الفوت يبطون لقامتا خلاتوا دولي كان كنمتا بكير أنينسان مقام محمود كيسة تهتيزين جيتوا ملي ذات تزيد مقام محمود شفاعا كبرا جيتهم. نعم الخامسة شنفة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم بفوى النبيين دلقوا أنه لا يبدو بالشفاعة بل يسجد أقمد بهم قرتي بل بالجنابات بل درجان إذا قبوا هنا والكاس انجل بل يسجدوا سجود ست شفاعة شفاعة نبيين وكنت فإذا أذن له قال ما الجد فإذا أذن له شفاعة بل يسجد فإذا أذن له يربي ابني وليت شفاعني شفاعة دوباي هيا السادسة مع كونه أفضل الخلق. السلام عليكم إن بيني بنا بالقافة إن قلت من جرد يوم هارون من السادسة جابة من أسعد الناس بها وأنما أي من هم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فصارت مختصة بأهل التوحيد لما لا إله إلا الله قل لي سارة من قلبي سارة كأفهاني نبتين يتيك منافقة وان قلبي جيس جبه النين ينافون من لا إله إلا الله قل قل لي سارة بلين أهل التوحيد أي لما شفعنت أهل التوحيد إذن ترقفاء السابعة ترقفاء أنها لا تكون من نسوة لله نما ربي اتواواه لهم تينركم بشفاعة أي إنه لما خصها بأهل التوحيد دل ذلك على أنها لا تكون لمن أشرك بالله نما لا إله إلا الله إلى قلبي سر كل سيد شفاعة هي إذابة بزيت ملكا ويتيدا وارجع إلى إلا الله من جديد مشركون من أرجى ثاني الثامنة بيان حقيقتها حقيقة شفاعة بينسو سمال أي إن الله يتفضل على أهل الإخلاص ورغرت إخلاص كل من عبادات كل من أبوكان ورغن الرب أرجو مرب فيغفر لهم ثاني أرارم بواسطة الدعاء من أذن له ويشفع واسطة أخدان بجيت فلا ورغ شفاعة إذني ثاني بوليتي ليكرمه أكا ورغ وشفعه غن الله فبجوف رب وينال المقام المحمود فكذلك لك من هنا أرجو فيه.